شذرات الذهب من سيرة خير الصحب، إعداد وتقديم الشيخ عبد الرازق ماضي، عضو اللجنة العليا للإفتاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم شذرات الذهب من سيرة خير الصحب. نتذاكر فيه معكم سيرة عطرة من سير الصحابة الكرام، وصحابينا لهذا اليوم عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب القرشي العدوي أبو حفص أمير المؤمنين، وأمه حنتمة بنت هاشم ابن المغير المخزومية، كذا قال ابن الزبير. ولد عمر رضي الله عنه بعد عام الفيل 13 سنة. وروى أسامة بن زيد ابن أسلم عن أبيه عن جده قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: ولدت بعد الفجار الأعظم 4 سنين. قال الزبير: وكان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه من أشراف قريش، وإليه كانت السفارة في الجاهلية، وذلك أن قريشا كانت إذا وقعت بينهم حرب وبين غيرهم بعثوا سفيرا، وإن نافرهم منافر أو فاخرهم مفاخر رضوا به بعثوه منافرا ومفاخرا، وكان عند المبعث شديدا على المسلمين. قال أبو عمر رحمه الله: ثم أسلم بعد رجال سبقوه. وعن هلال بن يساف قال: أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد 40 رجلا و11 امرأة. وأخرج ابن أبي الدنيا بسند صحيح عن أبي رجاء العطاردي قال: كان عمر طويلا جسيما أصلع أشعر شديد الحمرة كثير السبلة في أطرافها صهوبة وفي عارضيه خفة. وعن زر بن حبيش قال: رأيت عمر أعسر أصلع آدم قد فرع الناس كأنه على دابة. قال: فذكرت هذه القصة لبعض ولد عمر فقال: سمعنا أشياخنا يذكرون أن عمر كان أبيض، فلما كان عام الرمادة وهي سنة المجاعة ترك أكل اللحم والسمن وأدمن أكل الزيت حتى تغير لونه وكان قد احمر فشحب لونه. وأخرج ابن سعد بسند جيد عن هلال بن عبد الله قال: رأيت عمر جسيما كأنه من رجال بني سدوس. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل ابن هشام. رواه ابن حبان وصححه الألباني. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. خرجه البخاري. وقال أبو عمر بن عبد البر: فكان إسلامه عزا ظهر به الإسلام بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر فهو من المهاجرين الأولين، وشهد بدرا وبيعة الرضوان، وكل مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنه راض، وولي الخلافة بعد أبي بكر، وبويع له بها يوم مات أبو بكر رضي الله عنه باستخلافه له 13، فسار بأحسن سيرة، وأنزل نفسه من مال الله بمنزلة رجل من الناس، وفتح الله له الفتوح بالشام والعراق ومصر، وهو دون الدواوين في العطاء ورتب الناس فيه على سوابقهم، وكان لا يخاف في الله لومة لائم، وأرخ التاريخ من الهجرة الذي بأيدي الناس إلى اليوم، وهو أول من سمي بأمير المؤمنين. وذكر الزبير قال: قال عمر: لما ولي كان أبو بكر يقال له خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال لي خليفة خليفة رسول الله؟ يطول هذا. قال: فقال له المغيرة بن شعبة: أنت أميرنا ونحن المؤمنون، فأنت أمير المؤمنين. قال: فذاك إذن. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وفي الحديث المتفق عليه أن عمر قال: وافقت ربي في 3، في مقام إبراهيم، وفي الحجاب، وفي أسارى بدر. وعن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كان بعدي نبي لكان عمر. أخرجه أحمد والترمذي وحسنه الألباني. وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون، فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر بن الخطاب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى رأيت الري يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضل عمر. قالوا: فما أولت يا رسول الله ذلك؟ قال: العلم. متفق عليه. وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا بفنائه جارية، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب. فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك، فقال عمر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أعليك أغار؟ متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منهم ما يبلغ الثدي ومنهم ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. أخرجه البخاري ومسلم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، رضي الله عن الصحابة أجمعين. وقال حذيفة: كان علم الناس كلهم قد درس في علم عمر. وقال ابن مسعود: لو وضع علم أحياء العرب في كفة ميزان ووضع علم عمر في كفة لرجح علم عمر، لقد كانوا يرون أنه ذهب بتسعة أعشار العلم، ولمجلس كنت أجلسه مع عمر أوثق في نفسي من عمل سنة. قال أبو عمر ابن عبد البر: قتل عمر رضي الله عنه سنة 23 من ذي الحجة، طعنه أبو لؤلؤة فيروز غلام المغيرة بن شعبة لثلاث بقين من ذي الحجة. وقال أبو نعيم: قتل عمر بن الخطاب يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحجة سنة 23، وكانت خلافته 10 سنين ونصف. قتل أبو لؤلؤة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فطعن معه 12 رجلا فمات 6. وقال: فرمى عليه رجل من أهل العراق برنصا ثم برك عليه، فلما رآه أنه لا يستطيع أن يتحرك وجأ نفسه فقتلها. واختلف في سن عمر رضي الله عنه يوم مات، فقيل توفي وهو ابن 63 سنة كسن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسن أبي بكر حين توفيا. روي ذلك من وجوه: عن معاوية ومن قول الشعبي. وروى عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: توفي عمر وهو ابن 54 سنة. والله أعلم. رضي الله عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. هذا والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شذرات الذهب من سيرة خير الصحب. إعداد وتقديم الشيخ عبد الرازق ماضي، عضو اللجنة العليا للإفتاء.